بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، مقال المؤلف في كتاب البيع باب العارية، يصح العارية ويصح العارية بالتخفيف والتشديد. سميت عارية من العري، وهو التجرد، لأنها تجردت عن العوض فلا عوض فيها، وهي كما ذكر المؤلف إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، فهي من التعاون على البر والتقوى ونفع المسلمين، ينفع أخاه المسلم. قال: وهي إباحة نفع عين، يعني يحل الانتفاع بها. أما إذا كانت العين محرمة كالخمر وكآلات الغناء ونحوها فلا يحل. قال: تبقى بعد استيفائه، يعني هذه العين تبقى حتى يردها على صاحبها. والعارية على المذهب مستحبة، قالوا هي مستحبة، لأن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. هناك قول أنها واجبة، قالوا لأن الله عز وجل ذم الذين يمنعون الماعون وتوعدهم بالعذاب، وورد في الحديث أنه ما من صاحب إبل ولا ذهب ولا غنم، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا يعني عذب بها يوم القيامة. قال: ومن حقها، ذكر إعارة دلوها، إعارة دلوها. فقالوا: هذه يدل على أن العارية يعني واجبة، وهذا قول شيخ الإسلام، خاصة مع حاجة المستعير ومع غنى المالك، إذا كان لا يحتاج إلى هذه السلعة ويحتاجها المستعير فإنها على رأي شيخ الإسلام، وهو قول في المذهب، أنها تجب. والمذهب يجب إعارة المصحف إذا احتاج إليه المستعير والمالك غني عنه، قالوا يجب، إذا أحد أراد أن يستعير منك المصحف فيجب عليك أن تعيره، هذا خاص في المصحف على المذهب. قال: وتباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضع وعبدا مسلما لكافر. يعني شروط صحة الإعارة 4 شروط: أهلية المعير، وأهلية المستعير، وأن تكون العين النفع فيها مباح، وأن تبقى بعد استيفاء المنفعة. إذن أهلية المعير أن يكون المعير يعني بالغ راشد عاقل له حرية التصرف، وأهلية المستعير الآخذ، وأن تكون العين مباحة النفع فلا يحل إعارة أمر محرم كالخمر وآلة الطرب واللهو ونحوها، والرابع أن تبقى هذه العين بعد الاستعارة، أن تكون هذه العين باقية ولو نقصت، إن لو صار فيها نوع من التلف لكن تبقى العين فإن هذه إعارة صحيحة وعارية صحيحة. قال: إلا البضع، يعني الفرج، فلا يحل مثلا أن يستعير الأمة، شخص عنده إمة قال: أريد أن أستعير الأمة حتى يطأها، لا يجوز، أو يعني يستمتع بها أو يباشرها، ما يجوز، هذا أمر محرم لا يجوز. قال: وعبدا مسلما لكافر، كذلك لا يجوز أن يخدم العبد المسلم الكافر، لا يجوز. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يجوز أن يكون العبد المسلم عند كافر. وصيدا ونحوه لمحرم، كذلك إذا كان شخص محرم بحج والعمرة يحرم عليه الصيد، فلا يجوز أن يعير آلة الصيد أو ما يصطاد به وهو محرم، هذا لا يجوز، لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان. أو مثلا مخيط، يعطيه ثوب مخيط وهو يعني إذا لبسه فإنه يأثم بإعانته على هذا المنكر، أو يعطيه طيب وهو محرم، هذا أيضا لا يجوز. قال أو أمة شابة لغير امرأة أو محرم، كذلك إعارة جارية أمة يعني شابة لغير محرم، إذا كان محرمها يجوز، يعني والدها أو أخوها أو ابنها يجوز، أو لامرأة إعارة امرأة لامرأة يجوز، لكن يعير امرأة شابة لشاب أو لرجل يعني لا يجوز هذا. قال ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، من شخص قال أنا أعرتك هذا الجدار حتى تبني عليه، فحينئذ له أن يستمر بهذه العارية حتى يسقط الجدار، لأنه لو أزال البناء على الجدار تضرر، فما دام أذن له بذلك فإنه يبقى عارية بلا أجرة حتى يسقط الجدار، فيبقى مجانا، يعني أعاره يبقى مجانا حتى يسقط الجدار. قال ولا يرد إن سقط إلا بإذنه، إن سقط الجدار فراد أن يبنيه مرة أخرى، قال ليس له أن يبنيه مرة أخرى على جدار جاره إلا بالإذن. قال وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، المذهب أن العارية مضمونة، فلو استعرت كتاب فتلف يعني بغير تعد منك ولا تفريط فإنك تضمن، لو سرق هذا الكتاب أو وقع عليه كتابه وقع عليه حبر أو نحو ذلك فتلف فإنك تضمن ذلك، فالمذهب أن العارية مضمونة. قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولما استعار عليه الصلاة والسلام من صفوان بن أمية دروع قال أغصب يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة، فالمذهب أن العارية مضمونة، فإذا تلفت طبعا إذا كان بتعد أو تفريط يضمن هذا لا شك فيه، لكن الكلام حيث لم يتعدى المستعير ولم يفرط، فقد الكتاب استعار كتاب ففقد أو سرق أو وقع فيه تلف فإنه يضمن على المذهب. والقول الثاني أنه لا يضمن، القول الثاني أنه لا يضمن، اختار شيخ الإسلام أنه إن اشترط الضمان ضمن، وإن لم يشترطه فإنه لا يضمن. لو قال أنا أعيرك بشرط أنك تضمن سواء تعديت أو فرطت أو لم تتعد ولم تفرط، فإنه إن شرط الضمان له ذلك، قال له أن يشترط الضمان، فإن شرط الضمان فإنه يضمن. لكن هنا قال ولو شرط نفي ضمانها، فالمذهب لو قال أنا بستعير منك هذا الكتاب بشرط أني لا أضمن إن تلف، قالوا هذا الشرط لا قيمة له، فإنه يضمن ولو شرط ذلك. لو قال أنا أريد أن أستعير هذه السيارة بشرط أني ما أضمن، فإنه يضمن ولو شرط ذلك، فهذا الشرط لا قيمة له. قال وعليه مؤنة ردها، لو استعار سيارة وسافر بها إلى القصيم مثلا فيجب عليه أن يعيدها لصاحبها في حائل، يعني مؤنة الرد وتكلفة الرد هذه على المستعير. ولو مثلا استعار ناقة فهربت وشردت فعليه مؤنة الرد ولو تكلف، ولو كلفه ذلك فعليه مؤنة الرد. قال للمؤجرة، فلو استأجر سلعة فإنه لا يجب عليه ردها إلى مالكها، وإنما يرفع يده عنها ويقول تر سيارتك في المكان الفلاني. مثلا استأجر سيارة من حائل ومدة 3 أيام وذهب إلى القصيم وانتهت 3 أيام، خلاص يرفع يده قرع سيارتك في القصيم، فمالك السيارة في الإجارة عليه المؤنة، أما المستأجر فليس عليه مؤنة ردها، هذا المذهب، إلا إذا شرط المؤجر قال أنا اشترط عليك، وهذا اللي يفعلون أصحاب السيارات الآن، يشترطون أنك يعني ترجع السيارة إلى المكان الذي استأجرتها منه، لكن لو ما شرط ما يجب عليك أن ترجع، إنما ترفع يدك عنها وتقول ترى السيارة اللي استأجرتها والمكان الذي استأجرته تجده في المكان الفلاني، لا يلزمك مؤنة الرد، بخلاف العارية لو استعرت سيارة يجب عليك أن تردها إلى مالكها. قال ولا يعيرها، يعني أنت استعرت كتاب لا ليس لك إعارة للغير لأنك لا تملك المنفعة وإنما أبيح لك الانتفاع، فأنت أبيح لك الانتفاع بها لكن لا تملك إجارتها أو إعارتها للغير، فليس له أن يعيرها لغيره. قال فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها ويضمن أيهما شاء. يعني شخص استعار كتاب ثم أعار هذا الكتاب مثلا لبكر مثلا وتلف الكتاب عند بكر، فحينئذ يضمن بكر هذا الكتاب لأن التلف صار عنده فيضمن هذا الكتاب، ومدة بقاء هذا الكتاب عند بكر يحسب أجرة على المستعير الأول، فزيد استعار أولا وأعطاه بكر فيحسب عليه مدة بقاء عند المستعير الثاني تحسب إجارة ويدفع قيمة هذه المدة لمالكها. قال فإن تلفت عند الثاني عند بكر استقرت عليه قيمتها على بكر، وقال ويضمن أيهما شاء، لو أخذ من الأول رجع الأول على الثاني لأن التلف صار عنده، فالتلف صار عند الثاني هو الذي وقع عنده التلف فهو الذي يضمن. قال وعلى معيرها أجرتها، يعني زيد لما أعار على الثاني تحسب هذه المدة إجارة يدفعها لمالك هذه السلعة. قال وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن، يعني مثلا أنت مسافر إلى المدينة فوجدت شخص عابر سبيل يشر بالطريق فأركبته معك أو جعلته يسوق السيارة وأنت راكب ثم تلفت السيارة، قالوا العارية مضمونة لكن هنا لم يضمنونه، قالوا لأن المالك موجود وراكب معه بالسيارة فكأنه يعني وكيل أو كأنه تحت تصرفه لم تخرج من مالكها بين يديه وبين عينيه وهو راكب معه، فقالوا لو تلفت بسبب هذا المنقطع ليعابر السبيل فإنه لا يضمن، هذا المنقطع لا يضمن وإنما يكون على المالك، مثل لو ركبوا دابة عند السابقين مثلا على جمل وأركب منقطع جمل آخر لكنه بين يديه ويراه فتلف هذا الجمل، هو في الحقيقة عاري هذه لكن قالوا لا يضمن في هذه الصورة. لماذا؟ قالوا إن الملك لم ينفك وهذه العين لم تذهب من صاحبها فلا ضمان عليه. ثم ذكر الخلاف بين المعير والمستعير، إذا قال أجرتك قال بل أعرتني، أو بالعكس قال أعرتك قال بل أجرتني، عقب العقد يعني حتى الآن ما ذهبت السلعة لا زالت السلعة موجودة، قبل قول مدعي الإعارة لأن الأصل هو السلامة من أي مبالغ مالية، فالأصل عدم وجوب مال على الشخص، فلو اختلفوا قالوا أنت هذه إجارة والآخر قال بل عارية فالقول قول مدعي الإعارة لأن الإجارة فيها مبلغ من المال والأصل السلامة، الأصل الإنسان ما يجب عليه مبلغ من المال، فالعارية مجانية، فالقول قول مدعي الإعارة. وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة مثل، لو خذها مثلا شهر عنده أو أسبوع ثم اختلفوا هل هي إعارة أو إجارة، فالقول قول المالك لأن هذه السلعة خرجت من عنده والأصل أنه ما تخرج مجانا إلا بمقابل، فالقول قوله، إن قال هي عارية فالقول قوله، وإن قال هي إجارة فالقول قوله. طيب ما الفرق بين العارية والإجارة؟ الإجارة لا يضمن المستأجر، أحيانا يأخذه يقول والله خذيتها منك إجارة وتلفت فلا ضمان عليه، لكن لو كانت عارية يضمن، لو تلفت يضمن، فلذلك يقول هي إجارة وإن كان يحسب عليه فلوس لكن يقول هي إجارة. لماذا؟ ليهرب من الضمان، لو ماتت هي بيضمن قيمتها كامل، لو تلفت السيارة هي بيضمن قيمتها كامل إن كانت عارية، لكن لو كانت إجارة لا يضمن، فالعين المؤجرة لا تضمن والعارية تضمن. قال وإن قال أعرتني أو قال أجرتني، قال بل غصبتني، أو قال أعرتك، قال بل أجرتني والبهيمة تالفة، فقول مالك، أو اختلف في رد فقول مالك. يعني الأصل أن الإنسان لا يخرج منه ماله إلا ببينه، وهنا لا بينة لدى الطرف الآخر، فالأصل أن المال مالك وعندك، وعندما يخرج منك يأتي أحد سواء يستعير أو يؤجر لابد يأتي ببينة، فلو اختلفوا فالقول قول المالك، سواء قال هي عارية أو قال هي إجارة أو قال هي غصب، القول قول المالك، لأن ماله لا يخرج منه إلا ببينة، فالأصل أن ماله باق عنده. أو اختلف في رد، لو أعاره هذا الكتاب ثم قال أنا رجعت الكتاب لك، قال لا ما رجعته، فالقول قول المالك. نعم. يقول مالك رحمه الله تعالى: باب الغصب، وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار منقول. من غصب كلبا من ثناء او خمر ذمي قدهما ولا يرد جلد ميته واتلاه ثلاثه هدر، ويستولى على حر لم يظن، وان استعمله كرها او حبسه فعليه مجرد، ويلزم رد المغصوب بزيادته عن غير ما طعمه، وإن منع بالأرض أو راس لزمه القلع وأرش نقصها وتسوية وأجر، ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد لملكه، وإن ضرب المغصوب نسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه بغصبه ونجر الخشبة ونحوه أو صار يحب زرعا والبيضة فرسا والنوى فرسا رده وراش نقصه ولا شيء لراسه، ويلزمه ضمان نقصه، وإن خسر رقيقا رده مع قيمته، فما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد لبره، وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، وإن تعلم أو سمع زادت قيمته ثم نسي وهزل فنقصت ضمن الزيادة، كما لو عادت ومن جنسها لا يظلم إلا أكثرهما. أحسنت. الغصب هو أخذ الشيء ظلما أو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، وهو محرم. الله عز وجل يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وقال: لا يحل لأحدكم أن يأخذ من مال أخيه شيئا. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان عودا من أراك. فلا يحل أن تأخذ من مال أخيك شيء، سواء كان عقار أرض أو بستان أو دكان، أو كان منقول، كان بهيمة أنعام أو غيرها من البهائم، أو كان مال من الذهب والفضة أو متاع، حتى لو كان شيئا يسيرا فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيء. قال: وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا، يعني على سبيل القوة والغلبة. أما إذا كان على سبيل الاختلاس والنهب والخفية فهذا إما سرقة أو اختلاس أو نهب، وليس غصبا. قال: بغير حق. أما إذا كان بحق، مثل تسلط ولي اليتيم على مال اليتيم لمصلحته، أو الحاكم يبيع المال المفلس لحظ الغرماء، هذا تسلط بحق. قال: من عقار ومنقول. قال: وإن غصب كلبا يقتنى، يعني مثل كلب ماشية أو كلب زرع أو كلب صيد، وهذا يملكه صاحبه بالاختصاص، يكون مختصا به وإن كان ليس مال، لكن هو يختص بهذا الكلب. أو خمر ذمي، كذلك الخمر إذا كان ذمي فهي مباحة له، لكن يستتر بها، لا يعني يجاهر بها أو يظهرها، فهي مباحة له. قال: ردهما. فإن غصب كلبا مما يباح يجب عليه أن يرد هذا الكلب لصاحبه، أو غصب خمرا من ذمي يجب عليه أن يرد هذه الخمر لصاحبها الذمي. قال: ولا يرد جلد ميته. جلد الميته على المذهب نجس ولا يطهر بالدباغ، لكنه تقدم معنا أنه يباح الانتفاع به في يابس، وكان الأولى يكون مثل الخمر وخمر الذمي والكلب، لأنه ينتفع به على المذهب، يجوز الانتفاع به في يابس. فالقول الثاني في المذهب أنه كذلك جلد الميتة، والصحيح تقدم معنا في كتاب الطهارة أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، فالصحيح أنه مال وله قيمة، لكن حتى على قاعدة المذهب هو اختصاص ويباح استخدامه في اليابسات، فكان الأولى أن يكون يعني أيضا يجب عليه أن يرد جلد الميتة إن غصبه. قال: وإتلاف الثلاثة هدر، يعني لا قيمة له ولا ضمان عليه، فلو أتلف خمر الآدمي لا يضمن، ولو قتل الكلب لا يضمن، ولو أتلف جلد الميتة لا يضمن، هذا المذهب، لكنه لولي الأمر أن يعزره لأنه افتات وتعدى وتجاوز، لكن ليس عليه ضمان. قال: وإن استولى على حر لم يضمنه، لو أتى إلى حر وحبسه أو منعه من التصرف لا يضمن، لا يضمن هذا الحر، لكن إن استعمله فعليه أجرته. لو أتى إلى حر وجعله يبيع في هذا الدكان، أو جعله يشتغل في هذا المصنع أو نحو ذلك، أجبره على ذلك، فإنه يجب عليه أجرة هذا الحر. قال: أو حبسه، يعني منعه من العمل، لو كان هذا الشخص الحر يعمل طليق كان يكسب اليوم 100 ريال مثلا، فمنعه من العمل، حبسه منعه من العمل، فعليه أن يدفع له أجرة عمله، أجرة دخله اليومي، إذا حبسه شهر وأجرته في اليوم 100 ريال عليه أن يدفع له 3000 لأنه منعه من العمل، أو استعمله فعليه أجرة هذا العمل إن غصبه على ذلك. قال: ويلزم رد المغصوب بزيادته، لو مثلا غصب شاة فحملت وأنتجت ثم النتاج أنتج وهكذا صارت 100 شاة، يجب عليه أن يرد 100 شاة، فإذا غصب شيء وأنتج سواء كان النتاج منفصل أو متصل، المتصل مثل غصب شاة هزيلة فأعلفها وسمنت وطابت فيردها بسمنها بزيادتها المتصلة، أو كانت الزيادة منفصلة فحينئذ يلزمه ردها، أو غصب 100 ريال مثلا أو 1000 ريال وتاجر بها وربحت فيلزمه رد الربح. قال: وإن غرم أضعافه، لو مثلا غصب جمل فشرد الجمل، ذهب إلى بلد آخر فتكلف وكلفه البحث عنه يعني مبالغ أضعاف قيمة هذا الجمل، نقول يلزمك أن ترده ولو غرمت أضعاف قيمته. قال: وإن بنى في الأرض أو غرس، يعني غصب أرضا فبنى فيها بيت أو غرس فيها نخل أو شجر، قال لزمه القلع، أول شيء يلزمك تشيل البيت، تشيل البناء، ويلزمك تشيل النخل والغرس وأرش نقصها، يعني لما يهدم البيت أو يشال النخل هذه الأرض تصير غير مستوية، فقيمته قبل الغرس مثلا 100,000، بعد ما تلفت صار فيها مثلا حفر وصار فيها نقر وكذا صار قيمته 90,000، يضمن النقص هذا. قال: وتسويتها، يلزمهم يسوي الأرض، رجعها زي ما كانت فيساويها، ما يكون فيها نزول وارتفاع وإنما يجعلها مستوية كما كانت. والأجرة، لو غصبه سنة عليه أجرة سنة، لو غصبها 10 سنوات عليه أجرتها 10 سنوات. إذن يلزمه 4 أمور: القلع والتسوية وأرش النقص والأجرة. قال: ولو غصب جارحا، يعني مثل طير صقر أو نحو ذلك مما يصطاد به، أو كلب أو نحو ذلك، أو عبدا، غصب عبدا جعله يعمل، أو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه، يعني لمالك العبد ولمالك الكلب ولمالك الطير ولمالك الفرس، فالصيد يكون للمالك لا يكون لهذا الغاصب. غصب سنارة مثلا صيد فاصطاد في البحر صاد سمك، لمن السمك؟ لصاحب السنارة، لا يكون لهذا الغاصب. قال: وإن ضرب المصوغ، يعني ذهب تبر، يعني ذهب ليس يعني مصنوع على حلي أو نحو ذلك، وإنما قطع ذهب يعني صاغه صار مثلا قلاده أو أساور أو صار خاتم أو نحو ذلك، ونسج الغزل عنده خيوط يعني وجعلهن قماش، جعلهن قطعة قماش، وقصر الثوب يعني خاطه فصله أو صبغه، ونجر الخشب عنده خشب خام جعله أبواب أو جعله مثلا دواليب أو نحو ذلك، أو صار الحب زرعا يعني غصب حب ثم زرعه فطلع زرع، أو البيضة فرخا غصب بيض ثم هالبيض صار فرخ وصار دجاج أو طيور، والنوى غرسا غصب نوى ثم بذروه طلع نخل، رده وأرشى نقصه ولا شيء للغاصب، يلزم رد جميع هذا، وإن نقص فعليه قيمة النقص، إن لو كان الذهب هو تبر إن هو قطع يعني خام يسوى مثلا 1000 ريال فلما صاغه صار يسوى 800 يلزمه النقص 200 ريال يدفع 800 يدفع 1000 ريال فيدفع يرجع الذهب اللي قيمته 800 ويرجع 200 النقص، وهكذا في سائر الأمثلة، ويلزمه ضمان نقصه. قال وإن خص الرقيق رده مع قيمته، يعني الخصيتين فيهما الدية كاملة لكن العبد له نصف الحر، ويقوم شوف كم قيمته قبل وبعد ويضمن قيمة النقص. وما نقص بسعر لم يضمن، لو غصب أرض ثم نزل سعر العقار نزلت الأراضي ليس بسببه وإنما صار ركود اقتصادي فنزلت أسعار الأراضي، قال لم يضمن أنه ليس بسبب الغاصب، هذا القول المشهور في المذهب، لكن هنا قول آخر اختيار الشيخ ابن سعدي أنه يضمن لأنه فوت على مالك الأرض يعني زمن ارتفاع الأسعار، يمكن لو باعه وقت غلاء الأسعار استفاد، فهو فوت عليه، فالصحيح أنه يضمن. قال ولا بمرض عاد ببرئه، يعني غصب شاة مثلا فمرضت هذه الشاة ثم شفيت رجعه وهي سليمة لا يضمن، لأن المرض قد زال، غصب هذه الناقة ومرضت عنده ثم شفيت فلا يلزمه شيء لأن العين ردها بحالتها. قال وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، يعني شخص مثلا عنده عبد وهذا العبد مثلا نجار يعمل في الخشب نجار، ثم غصبه الغاصب وعلمه الحدادة صار بدل ما هو نجار حداد ونسي النجارة، وإن علمه صنعة أخرى قال لا لأنه ترك صنعته الأصلية فإنه يضمن. قال وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، يعني قال أنا والله علمته الحدادة وصارت الحدادة أفود ودخله أكثر، نقول لا هو كان نجار وتسببت بنسيانه هذه الصنعة فإنه يضمن. قال وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة، يعني يقول شخص مثلا غصب عبد، هذا العبد لا يقرأ ولا يكتب ولا يصنع ولا شيء، فعلمه القراءة والكتابة عند الغاصب وعلمه الحدادة وعلمه النجارة، ثم جلس عنده فترة ونسي هذه الصنعات، هو عند الغاصب نسي الكتابة ونسي الصناعة نسي النجارة، فرجعه صاحبه زي ما كان، هل يضمن؟ نعم يضمن، لأن هذا العبد وهو عند الغاصب ملك للمغصوب منه، فمدام نتعلم هذه الصنعات ونسيها فإن الغاصب يضمن عليه الضمان. قال كما لو عادت من غير جنس الأول، كما ذكر في المثال السابق لو كان العبد مثلا النجار فنسي النجارة وعلمه الحدادة يقول يضمن، لأن صنعته الأصلية عند المالك النجارة. قال ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما، لو كان مثلا النجار لا زال نجار لكن بدل مثلا ما ينجر البيبان صار مثلا يصنع الطاولات والدواليب نفس الصنعة لكن تختلف، وقال لا يضمن إلا أكثرهما نفعا، إذا كان البيبان أكثر نفع ونسيها وتعلم مثلا الموبيليا والدواليب ونحوها فإنه يضمن، أما إذا لم ينقص فإنه لا يضمن. يقول الله فصل في حكم ما إذا خلط المقصوب أو صبغه وغير ذلك. فإن خلطه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما، أو صبغ الثوب أو لك سويقا بدهن أو عكس، ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه. وإن نقصت القيمة ضمنها، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها. ولا يجبر من أبى قلع الصبغ ولو قلع رأس المشتري أو وجناه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرام. وإن أطعمه للعالم لنصبه والضمان عليه، وعكسه بالعكس. وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم، ويبرأ في إعارته. وما تلف أو تغير من مقصود مثلي غير مثله غير مثله إذا، وإلا فقيمته يوم تعذر، ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلف. وإن تخمر عصير فالجفن، وإن انقلب خلا قد جمعه نقص قيمته عصيرا. أحسنت. يعني هذا الفصل في حكم خلط المغصوب إذا لم يتميز، أو صبغه أو إطعامه لمالكه، وحكمه إذا تلف. قال: وإذا خلط، وإن خلط بما لا يتميز كزيت، يعني عنده زيت ملك له للغاصب، وغصب زيت آخر للمغصوب منه فخلطهما ولا يمكن التمييز، سواء كله زيت زيتون أو زيت سمسم، لكن خلطهما ولا يمكن تمييزهما. أو حنطة بمثلها، حنطة بحنطة ولا يمكن تمييز أيضا يضمن. لكن لو كان ممكن فرزة، مثل خلط رز مع حنطة، يقول يجب عليك أن تخرجها، الرز يتميز لكن هذا لا يتميز. فإذا قصب رز وخلطه مع حنطة، يقول يجب عليك أن تنقي يعني هذا الرز، تطلع اللي غصبته وترجعه إلى صاحبه. أو صبغ الثوب، أتى بالثوب وصبغه. أو لت سويقا بدهن أو عكسه، يعني غصب الدهن وجعل السويق الطحين اللي عنده خلطه بهذا الدهن، فعنده دهن وغصب السويق، أو العكس عنده سويق وغصب الدهن. قال: ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه، أنه ما يمكن فك نصيب كل واحد، فيكون شركاء في هذا الثوب، شركاء في هذا الزيت، شركاء في هذه الحنطة، وشركاء في هذا السويق المخلوط مع الدهن. فإذا كانت قيمتهما واحدة فهما شريكان، فيباع ويكون كل واحد حصة من هذا المال. قال: وإن نقصت القيمة ضمنها. لو نقصت القيمة، مثل قيمة الشعير عنده كان مثل 100 ريال، فلما خلطها صار 50، يباع ويعطى 50 ويضمن 50 الأخرى، فيضمن قيمة النقص. وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. لو زادت قيمة الدهن فقط ولكن السويق ما زادت، هو له سويق، له طحين، والذي غلي الدهن، والدهن للغاصب، الغاصب له حقه، وصاحب السويق ليس له إلا قيمة يعني سويقه. لكن لو زادت كلهن، صار مثلا قيمته بدل ما هو 100 صار 1000، زاد السويق وزاد الدهن، فهما شركاء، فيرجع له هذا 500 وهذا 500. قال: ولا يجبر من أبى قلع الصبغ. لا يجبر على ذلك لأن فيه إتلاف للمال، ما يستطيع إخراج الصبغ من الثوب، هذا يعني صعب جدا إلا يتلف الثوب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، هذا فيه إتلاف للمال فلا يجوز. ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. شخص اشترى أرض من شخص يظن أنه يملك الأرض وهو غير مالك لها، وإنما غاصب لهذه الأرض، فباعها على هذا المشتري، فالمشتري غرس أو بنى، ثم جاء مستحق الأرض مالكها الأصلي، قال: هذه الأرض لي، واللي باعها لك لا يملكها وإنما هو غاصبها مني. فحينئذ يلزم بقلع الشجر وهدم البناء، ويرجع هذا المشتري على الغاصب، قيمة هذا البيت، قيمة هذا الشجر يرجع فيه إلى الغاصب. لكن لو كان مصلحة لصاحب المزرعة بالبيت أو بالشجر فإنه يبقيه ويعطي قيمته للمشتري فيبقيه إن كان له مصلحة. أما كان يتضرر بذلك ولا يناسب البيت فإنه يلزمه بالقلع والهدم. قال: وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه. إن شخص جاء ضيف قال: والله ما عندي شيء لكن أبسرق خروف من جارنا، وذهب وسرق الخروف وأطعمه وكلاه الرجل، يدري أنه مغصوب، الآكل هل يضمن؟ نعم يضمن، فعليه الضمان لأنه أكل وهو يعلم أن هذا مغصوب. إيه اللي كلا أكثر يضمن أكثر. قال: وعكسه بعكسه، لو كما يعلم جاء وجاب له خروف ما يدري أنه سارقه أو غاصبه هل يضمن؟ لا ما يضمن لأنه لا يعلم. قال: وإن أطعمه لمالكه، يعني راح لغنمه نفس غنم هذا الضيف وأخذ من غنمه وذبحه له وعطاه إياه وأكله وهو ما يدري أنه خروفه هل يضمن؟ قال: لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم الآكل أن هذا حلاله، أن هذا ماله، فإذا علم بذلك فإنه قد رضي بذلك ويعني أذن له. لكن لو ما علم أن الخروف له من غنمه وأكل على أنه من هذا الغاصب فحينئذ الضمان على الغاصب. قال: وإن أطعمه لمالكه أو رهنه، يعني جاء الغاصب ورهنه الخروف ما يدري أنه من غنمه فرهنه هذا الخروف أو أودعه، قال: هذا وديعة عندك، وما يدري أنه من ماله، أو آجره إياه، قال: هذا إيجارة استأجره مني فترة، لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم المالك أنه هذا المتاع والمال له. قال: ويبرأ بإعارته، لأن العارية مضمونة، فلو أعاره وقال: هذا الخروف عارية عندك فمات، فإنه يبرأ الغاصب. لماذا؟ لأن العارية مضمونة. قال: وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله. إذن المثلي على المذهب هو المكيل والموزون، يعني مثل شعير، سكر، حنطة، أرز، إذا كان يباع بالوزن أو يصاع بالكيل فإنه هذا مثلي. قال: وما تلف من مثلي لزم مثله، غصب مثلا 100 كيلو من السكر وتلفت عليه أن يرجع 100 كيلو من السكر، غصب 100 صاع من الأرز عليه أن يرجع 100 صاع من الأرز. قال: وإلا فقيمته يوم تعذره، لو مثلا غصب 100 صاع من القهوة ثم تعذرت القهوة انتهت من السوق صارت غير موجودة، يلزمه قيمتها يوم تعذرها لا يوم غصبها، وإنما في اليوم الذي تعذرت فيه بالسوق يلزمه قيمتها يوم التعذر. قال: ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه، غير المثلي مثل شاة، أخذ شاة فيضمنها يوم تلفها. والقول الثاني أنه يضمن يعني المثلي بمثله، وكذلك غير المثلي لو كان إناء فإنه يضمنه، لأن عائشة رضي الله عنها في الحديث المشهور لما يعني كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ضيوف ولم يكن عندها طعام، فأرسلت إحدى زوجاته وهي زينب بإناء فيه طعام، فغارت عائشة رضي الله عنها وضربت الخادم فسقط الإناء وانكسر وسقط الطعام، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع الطعام وقدمه للضيوف وقال: طعام بطعام وإناء بإناء. فالإناء يعني غير مكيل ولا موزون، وضمنها عائشة، ضمن عائشة رضي الله عنها هذا الإناء. فالصحيح أنه إذا كان له مثل في السوق هذا الإناء فإنه يضمن مثله. قال: وإن تخمر عصير فالمثل، يعني غصب عصيرا فصار هذا العصير خمر ما يجوز يرجع الخمر، عليه مثل قيمة العصير أو مثل العصير. قال: فإن انقلب خلا، يعني غصب عصير ثم هذا العصير تحول إلى خمر ثم تحول إلى خل، قال: دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا، فهو غصب عصير ثم عند الغاصب تحول إلى خمر ثم تحول إلى خل، قال: لزمه قيمة العصير وقيمة النقص، النقص يدفع الفرق. نعم. قل ولي رحمه الله تعالى فصل في تصرفات الغاصب الغيب. تصرفات الغاصب الحكمية الباطلة. القول في قيمة التالي إلى قدره إلى مصيبته قوله، وفي رده وعدم علمه قول ربه، وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. من أسلف محترما أو فتح قبصا أو بابا أو حل وكالا أو رباطا أو قيدا فكافر يقيه أو أتمل شيئا ونحوه ضمنا. من ربط دابة بطريق ضيق فعبر به إنسان ضمن. كالكلب العقول لمن دخل بيته بإذنه. أو عقره خارج منزله. وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها. عكسه النهار إلا أن ترسل بقرب ما تدركه عادة. وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سارق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه وكسر مسمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية الخمر غير. أحسنت. يعني هنا يقول فصل في تصرفات الغاصب الحكمية، يعني التي يحكم عليها بالصحة والفساد. أما التحريم فهذا قطعا أن الغاصب يعني آثم ويحرم عليه، لكن لو تصرف بهذا المغصوب هل تصرفه صحيح أو لا؟ مثلا يتوضأ بماء مغصوب، ما حكم الوضوء؟ على المذهب لا يصح. أو حج بمال مغصوب، على المذهب الحج لا يصح باطل. أو مسح على شراب مغصوب، على المذهب أن مسحه لا يصح. فتترتب على الغصب أحكام وضعية من الصحة والفساد، فالأحكام هنا باطلة. قال وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة، فكل تصرفاته باطلة. والقول في قيمة التالف، لو أتلف الغاصب شيء، أتلف مثلا إبريق أو إبريق من زجاج واختلفوا، قال واحد قيمته 100 والآخر قال 200، المالك قال 200 والغاصب قال 100، فالقول قوله يعني قول الغاصب أو قدره، قال إبريق واحد قال لا إبريقين، أو صفته، القول قول الغاصب لأنه ضامن وغارم، فالقول قوله مع يمينه، إلا إذا كان هناك بينة عند المالك فالقول قول المالك. وفي رده وعدم عيبه قول ربه، إن قال رديت المغصوب إليك قال لا ما رديت، فالقول قول المالك مع يمينه. وعدم عيبه لما رجعوا في عيب، كان أنت يوم غصبته كان سليم والعيب حصل عندك، فالقول قول المالك لأن الأصل السلامة من العيب. وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا، غصب شيء ولم يجد مالك هذا الشيء، بحث عنه ولم يجده. هذا يقع يعني بالمساجد، مثل شخص يأخذ حذاء ما هو له ثم يبحث عن صاحبه ما يجده، أو غصب مال، أو مثلا أجرة عامل مثلا وذهب هذا العامل لم يجده، بقي المال عنده، فعنده هذا المال لهذا الشخص ولم يستطع الوصول إليه. إن استطاع الوصول إليه ولو تكلف يجب عليه أن يبحث عن صاحب هذا المال حتى يجده، وهذا واجب عليه ولو تكلف أضعاف قيمة هذه السلعة. لكن ما وجده، بحث عنه ولم يجده ولم يتمكن الوصول إليه، ماذا يصنع؟ يتصدق به عن هذا المغصوب منه، فينويه عنه ويضمن إذا رجع إليه قيمته. فإذا رجع إليه المغصوب منه قال أنا سمعت أنك غاصب من شيء وأنك تبحث عني وأنا أتيت، قال أنا تصدقت به عنك، فإن شئت لك أجر الصدقة والحمد لله، وإلا يكون أجر الصدقة لي وأنا أعطيك قيمته، فيخير بين يعني أجر الصدقة أو يعطيه القيمة. قال ومن أتلف محترما، يعني الآن تكلم انتهى من الغصب، تكلم عن الإتلاف، دخلت محل فأتلفت شيء يعني كسرت إناء أو نحو ذلك، أو فتح قفصا طيور فتح الباب وطارت الطيور ذهبت، أو باب حظيرة غنم وشبك افتحه باب مزرعة فخرجت الأغنام أو الإبل أو البقر، أو حل وكاء مثل قربة بها سمن أو زيت أو عسل فكه وخرج ما فيها، أو رباطا يعني شيء حيوان مثلا مربوط فرس أو كذا فك الرباط وانطلق الفرس، أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمن، يضمن هذا التصرف يضمن لأن التلف حصل بسببه فهو ضامن. قال وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن، لكن لو كان الطريق واسع لا يضمن، لكن ربط دابة بطريق ضيق فمر شخص فرفسته أو عضته أو نحو ذلك فإنه يضمن. قال كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه، لو كان عنده كلب عقور فدخل شخص إلى بيته بإذن صاحب هذا الكلب ولم يخبره فعقره جرحه الكلب حينئذ يضمن، لكن لو دخل بغير إذنه فعضه الكلب حينئذ لا ضمان عليه لأنه متعدي بدخوله، أو عقره خارج منزله أن الكلب خرج خارج المنزل للشارع فعقر شخص فإنه يضمن صاحب الكلب يضمن. قال وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى على أصحاب المواشي بحفظها ليلا وعلى أهل المزارع بحفظها نهارا، فصاحب المزرعة يحفظ مزرعته في النهار ويمنع المواشي منها، وأما في الليل فإن أهل الغنم وأهل المواشي يحفظون غنمهم. قال إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة، لو كان مزرعة ما عليها شبك وأرسل غنمه في النهار إلى هذه المزرعة ويعلم أنها ستتلف فإنه يضمن. قال وإن كانت بيد راكب يعني دابة بيد راكب أو قائد يعني أمامها أو سائق يعني من خلفها ضمن جنايتها بمقدمها، فلو عضت أو أتلفت شيء فإنه يضمن لا بمؤخرها، فإذا أتلفت شيء برجلها لا يضمن، مثل السيارات الآن يعني إذا صدم بمقدمة السيارة فإنه يضمن، لكن لو صدم من الخلف فإن الضمان لا يلحق وإنما يلحق الذي صدمه من الخلف. قالوا باقي جنايتها هدر لقول النبي عليه الصلاة والسلام والعجماء جبار يعني هدر، فجرحها وإتلافها هدر، كقتل الصائل عليه هدر، لو شخص اعتدى على شخص فدفع بقتله فإنه لا يضمن، أو هاج عليه جمل أو خروف أو شيء هجم عليه فقتله فإنه لا يضمن قيمته. قال وكسر مزمار كذلك لا يضمن لأنه لا يحل بيعها فلا يضمنها بالكلية، وصليب كذلك لو أتلف صليب فإنه لا يضمن لأنه لا يحل اقتناؤه، وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر الدينان دينان الخمر فهو غير محترم ولا قيمة له، كذلك آنية الذهب والفضة لا يحل الشرب بها، فلو أتلفها فإنه لا يضمن لكن يعيد الذهب والفضة يعني كتبر إلى صاحبه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.